الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا درسي شرح كشف الشبهات قشتنا كلامي مؤلف شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة إخوائي لبي قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادات كلها لله. وتشغل فرمي بود ساغبو بود دركوت كوابي غمدي خوا صلى الله عليه وآله وسلم لقل مشركان جنجي بو أوي كوا دعاء هموي ولا إخوة أراست بكريتوا دعوة لكز نكره لسر أملا حقي أوانا جنجي كوا أوان دعوان لا خوا ولا غير خوا كرت أي فرمو أبي دعاء هموي بخوا بينابي لكسيتر دعوك ونذر هموي بخوا بينابي بو كسيتر بكري هروها سربريني حيوان أبي تقرب بخوا بكري بي نكبو كسيتر هروها هانا بردن لنا راحت يكان بخوا بتنها همو جوركاني عبادات هموي بخوا به. الشيخ صالح أفرمي الشيخ صالح الفوزان لشرحك: أي لا يكون بعض ذلك لله وبعض للبدوي وبعض لله وبعض للحسين، لا بد أن يكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله وسائر العبادات كلها لله، وهذا هو الدين الصحيح. أفرمي نابتو هندك بو خوابك وهندك بو بدوي. بدوي كيبو؟ طبعا بدوي كابراش الشيعي باطنية، كابراش الشيعي باطني بوا لفاس لدايق بوا لفاس لمغرب ولطنطا مردوة لمصر، لطنطا مردوة لمصر. أما لمصر موليدي بوا كره صالانا همو صالك ملا جيانا من شيخ محمد كور عبد العباس ما كرت كتيب وكره ولا كاتي خوي كاتي موليدة كاني كده بقدر شيء يعرف خلق كوب يتوا لمولدك، حتى على لصالي نوصون وششة بازكاة كتابي دمع على التوحيد لا برتش لهش بازكاة علي أواني أما دبواني مولدي نبويبون 3 مليون كذبون 3 مليون بشتي كابراك الشيعي باطنية كافري غداري مشتك بدوي باشا أحمد أحمد بدوي. طبعا بو معلومات امانه اوانبون احفادي اوانبون كاتي خويك صلاح الدين ايوبي دري كردن لمصر دولتك الرخان دولتي ها باطني شيعي كظاهريا رفضوا باطنيا كفري محضبو واتل ظاهره بخوان بتشي اشب اناسان كجواي امانه الشيعي علي دولتي فاطمين دروكم طبعا لنا خيش انا كافري طواول زكاتي خويك صلاح الدين ايوبي رحمه خويا لبي أو بو مصر لجردز درهنان وتفرتو نايكر دن هلاتن روشتن بو مغرب وبو أوانا فهي أحفاد كان يان بالطريق تي هاتنا وزاريشيكا تصوف أو بو يقلو أنا أحمد بدوي كاروكو دا طنطا شاري طنطا لمصر وأوش حالكتي كيستباس ماكت استش لقلي بي لمصر أو هاي جابزانا 3 مليون 3 مليون لموليدي أو كابرايا بلا يا بدوي يعني 3 مليون مشترك بس ما كرت كوا او انا شلون حتى لكاتي او احفادي الشيخ محمد كور عبد الله بس ما كرت مال مصر كلمه امادي او مولد شتان يعني بيني بيان كمولدي شي زور كرابو بينيان بچاي خوان اي خلقاني شي زور وكو حاجيان تشبيهنا به شلون لكي يعرفكم او هكوبون ام شي ولا مولدي نبو اي او هم افرتج او هم باز والله وانا خوان كردو نز خوان نظر كردو بوچه بو راواردن بو بدوي صدقي بدوي به بغداد 1 مليون بو مسكادم تبزان اجا مزور لهمو شارو شارو شكولاتا كان مسلمانان زور اميك بخوان بخومان الين مسلمان مليارك اوانيه بتشني الو بابتان بها قالوا 3 مليون ليار هر ليك موليده اذا حسابي تربكا لهمو شارو شارو شكولاتا كان ترابزانا تشني امينته وخوفنا مامبا هل وها بعض الكبوة خوا بعض الكبوة حسين خطان زان لا النجف وكربلاء شيكره إيران يشي جوره وجران إلا ما رحمه ربه به زور بيزوري أها مشتكوها وركاته يا حسين لابد أن يكون الدعاء كله لله. أبي همي بأخوابي نابي بوكسي تربية أو عبادتنا همي بأخوابي أو ديني صحيحة. هرشتك لو دينا بأخواب وغير أخواب أجر زريك يشبه بغير أخواب أخواب قبليناك. أما أن تكون العبادة مشتركة بين الله وبين القبور والأضرحة والأولياء والصالحين فهذا ليس هو التوحيد. أما أجر عبادة أو هبج دادي تابك بأخواب وغير أخواب بقبر وبديو وفلان وبفلان أما توحيدني أما أخواب فلسطينية توحيدنا أخوي بأخوتي. يعني يا بأخواب يك بزاني نابي كان أخواب بناسي وعبادة يا موك. بل هذا هو الدين والمشركين. شيخ يكسر تصريحي على مديني مشرك جاب داخل وزور كس كلباري مسألة بمشرك كردو بكافر كردن قصاءك على بمطلقي علي أو بكا مشرك بمطلقي بس بتعين علي من نازم شي رجع لي أقرب ويك بتعين بيبل أو مشرك خواني وتجلى وعلى يا غمرني وتوسل الله عليه وسلم علماء إسلام نعم فرموا أو فتاوى كاني شيخ محمد كوري عبد الوهاب فتاوى كاني أحفادي فتاوى الشيخ بن باز صريحة لويك نزانين يجنا أخوابه مسألة كوتنا وشريك مشركة جنجات تكرار يكينو الموضوع آيات كان اللي تيجاتك أخوة تعالى فرمي وما كنا معذبين حتى نبعث رسول مالين أو مشركاني كان ينزاني وأخوة تعذبين نايقا تايقا محجيان لسر نكر كواتا مشركة بس إقامة حجي لسر بويك توشي تي به يعني أقر إقامة حجي لسر توشي أوابت عذاب أدري جاق الدنيا نبو الآخرة أخوة تاقيكاته فرق لبيني بمشرك الدنيا فرق لبيني عذاب دانيا شردنيها مكافريك تعذيب بدري شردنيها مكافريك يش إقامة حجية لسر كرابي أم نقطة يزور مهمة من دون نقطة شردنيها مكافريك تعذيب بدري وشردنيها مكافريك يش إقامة حجية لسر كرابي كافر هي إقامة حجية لسر نكرا وكافر يش شي ألي بو أفريق يعني يسدارو برد فلسطين مسلمانا كافرة بلام تيها إقامة حجية لسر نكراوة يعني شايستي عذابني أخوة جل وعلا بحكمتي أخوي بعدلي أخوي عذابي أنا حتى بيان نقا جاء قال لدينا بيان قيشت أو مالا لسر يعني بيان نقيش لروج قيامت أخوة يقولها تاقيانا كاتا أو يهود نصاراني كيستا لسر يهودية نصارانية أرون هندي قالين هج نازان آية أو أنا حكمي أنشيا أو أنا كافر أخوة مسلمانين بلام كنازانا او نزانينا مانعني لكافر كرديان بس مانع على تي فتعذب بانيان ام نقطه زور مهمه تيبقى وانا مشركا خوفنا من با ان جاء لولات اسلام شاع علماء عذرناه يلا تو لولات اسلام قال لولات اسلام نخر عذر جنا بقرب دواء بقرب دواء حقتك يا ويبا شيخ بن باز قال ان كسيس اقام حجه الاسلام ما قراني لافريقيا لو شنو يعني كهج اغان لديني ولا قراني ولا زماني عربيني ما قراني جنا عالم اسلامي همي شورج قرآن أدري بجوانا شورج باسي بيغمري عن بوكري صلى الله عليه وسلم شورج باسي لا إله إلا الله عن بوكري بل هذا هو دين المشركين وإن كان صاحبه يعترف بتوحيد الربوبية ويصوم ويصلي ويحج ويعتمر إلى غير ذلك هو الدين المشركة باخا ونكشي بل والله خواه من يدرس كردوه خواه عثمان يدرس كردوه خواه همشتيك يدرس كردوه حتى بارجو بقريبان يشبكا بحجكا بعمربكا أواني همو ها بطالة لبري خواهي قرر فرميتي لين أشركت ليحبطن أملك وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلوا في الإسلام زانيت كوا إقرار كرديني أوان بأوي كخوا دنيا يدروس كردوا أوان يدروس كردوا أوان بونتون ناو إسلام أوان نيخسنا ناو إسلام شغل لما كان إقرارهم بتوحيد الربوبية الذي ذكره الله عنهم وسجلوا عليهم لم يدخلوا في الإسلام ها خواهي قرر خواهي بس قال القرآن لأن ببرسن كي عرضو عثماني دروس كرد ألان الله هاي أخوة بوناينان مسلم موحد نخير بو چونك اعتراف ناكن بشي بألوهيت يعني إيشا كان يعني خالص بخوانا قررنه دل على أن التوحيد المطلوب ليس هو التوحيد الربوبية جاءتو عني اللي ربلين فحسب يعني دلالة دوكا لسروي كوا توحيدي مطلوب أو يخوة برستيك أخوة لأمي داوا كردو تنهاو بس بريتينية لتي توحيد الربوبية بل توحيد الربوبية جبه توشرك تانكي بس هل ونيا وإنما هو توحيد الألوهية وهو الفارق بين المسلم والكافر كوات التوحيد مطلوب همو أو توحيدانيك علماء باس يعني لو كردوا توحيد الربوبية بيه توحيد الألوهية بيه توحيد أسماء وصفات بيه ليك لو أنا مشرك بطواو كوات الفارق لبين مسلمان وكافر تيا ها أبيتو الله همو توحيدك أنا موحد بيه ليك لو أنا موحد نبي أو تلبيني مسلمان وكافر جاي كده أما توحيد الربوبية فكل مقر به المسلم والكافر وهو لا ينفع وحده. توحيد الربوبية مسلمان وكافر هل دوشان إقراري بيك بزمان بتنهاب وخوي كافينيا. وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. نقطة زور مهمة أما أوان كوا ما بستيان لدعاء كانيان كاتك كوا داوي ملائكة ينكرت داوي أنبياء ينكرت داوي أولياء ينكرت وشفاعتي أوانيان ما بس بداوا كردن لخويان ها بداوا كردن لخودي خويان ونزيقبونو بخوا بو داوا كردنا يعني شون أنو دي ما قرد داوا لملائكة بكين لخوا ما نزيقه كاتو هروا أنبياء هروا أولياء لخودي أنبياء وملائكة أولياء داوا ينكرت أنو أما نزيق ما نكاتو لخوا أما بوكا وعليت شكرت الذي أحل دماءهم وأموالهم أما بوكا ومالو خويني أواني حلال كرت بدستي چه بدستي أو بيغبري صلى الله عليه وسلم كأرسله الله رحمة للعالمين زانا رحمة للعالمين يد أواني لناوبه بو لبروي مشركا لبروي مشركا وخوي تعالى امرك ببيغمر اخو علي صلى الله عليه وسلم كلنا يا امبري او خويك ارحم الراحمين امرك ببيغمرك رحمه للعالمين ابي اوان لنا وبره جبزان جاء الشرك شن غوريا شن غناح شي غوريا ان الشرك لظلم عظيم خلق بزور باساني سيدك ابدا خو بشرتي كيش خويا اخوي النوا خوي تعالى فرميتي شي خوي تعالى فرميتي ان الشرك لظلم عظيم بشرتي كيش ازانن خوي غوري ببيغمر يوتو صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عمل بهمو بيغمراني وتوا فلو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فرميت إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. خو أرحم الراحمين بيغمري صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أوجه نص قرآنك يا قرآنك إيش بريتني لكلام إخوة كاتو تو شون تو الأخوة برحمتلي كبيان علي مشرك تو الأخوة جل وعلا برحم تري شي كاتك وبحساب لي والله وانا كاك وانا نازان وانا وانا وانا خوي غير اخوي فرميتي كسمان الاخوه برحم ترني كسمان البيغمر برحم ترني لازم كبوان شو جنقوا كم نقطه زور مهمه احل دماءهم واموالهم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم كواتا ابي اقدار بين هنديكس تقوى سردو سر بكاره يعني هو تقوى سردو سره تكفيري معين تكفيري معين تكفيري معين إشي خوارج إشي خوارج أبي ليك يجاب كينوا شغل نعتمد قصي إشي جوانك على جورتين شعاري خوارج هم مسلمان كافر كأوي كواب جناح كبيرة نكبة شرك نكبة ب كفر بكفر بيتو كافري كي بشرك بيتو مشركي كي خواكر دويتي تو تشيت تو نالي تكفير حكمي تشي خواه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم موكساني كوا كأكوننا شتيك وكا كفر بيكا الشريم اي خواه كافري كردو تو تشيت تو وزن تشيه تا كافرين كي خواه تعالى فرمي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم هيتش قيمة تانية لا اخواه اقر عبادتنا كان بو خواه هيتش قيمة تانية كاكابراء قيمتي نبو صدجان بيه كافري كيتو بيه خوين ومالي حلال كي بس كي أقدار با ها بيغمر كردي صلى الله عليه وسلم لمرحلة مدني وهركس يجيشتوانا ودى صلاة هبه زمام أمر بدز به حكومة الراشد الإسلام به ياخد بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لكاتك آبينين حتى لهنده كاتا لهنده واقعيه بچاي خومان بينيمان لدواي صلح حديبية أبو جندلو ها أبو بصيرو حفتاكس يجل قال يانا شون دستي أخذت أخويني كافرانه وبيغم صلى الله عليه وسلم إقراري كرده جاد هركس يقال لسي خوارج خوارج أبي وزاني خوارج كي خوارج ويقال لي مسلمان يقال قردروي كد كافرة مسلمان يقال زنا كد كافرة مسلمان يقال قردزي كد كافرة أو خوارج أما بلي كافر كافرة بلي هو خوارج أصلا تو مرجئي تو جهمي أصلا تو لدين تينا قيشتوي عشان أفرمي أي أنهم شغف أفرمي أي أنهم لم يقولوا إن الملائكة والأنبياء والأولياء الذين يعبدونهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ما قالوا هذا اوان خو نه اند ملائکه کان دنیا اندروس کردو یان انبیا او اولیا نه اند تو امانه خلقیان کردو رسکان یا او جانیان بخشیو بو خلقو خلق امرینن اما یان نو تو قد جو یان نو تو وانما اتخذوهم شفعاء وسيط بينهم وبين الله امانه بس امان یان کرد بچی بواسطه بین اخوان اخوا یعنی خودی دا وکان یان لچی کرد بلا کم عالم ملائکه او انبیا او اولیا کرد ک امان بر الله اخوا دا وان بوکن و تا دا وک راسا لخوانک راو أو الشركة كه، كاتبها فرقين لبيني شرك لبيني وسيليك بدعي. كاتك توبلا يا الله بخاطري بيا غمران وبيا وشاكان أما الشرك نية أما بريتلا وسيليك بدعي. الله نوام الله بلا يا الله بخاطري يا وجوانا كان يخوت. بلا مكاتك قبل يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان يا فلان يا فلان الله أو الشركة كه. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشان الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أوانا يا نديما هاي جورا فرمي ويعبدون من دون الله لغير إخوة عبادتي أنا كرت بو غير إخوة عبادتي أنا كرت عبادتي أنا بو كسانة كرت أجر نان كرت ده زرر يعني فينا أجانن أجر بيشي كان هيسودي كان فينا أجانن يا ند أمانة شفيعي إيمان أمانتك كارن بو من لا إخوة تعالى ما أرادوا منهم إلا الشفاعة وزعموا أن هذا تعظيم لله أو أن إلا شفاعة يعني يستوليان وأشياء ند أما خوي الأخوية تعظيم إخوايا من شيء ما باب زين شون يعني تعظيم إخوايا يقولون الله عظيم خوا زور زور قوري الله ويقول أحبارك يا مداوى اللي يبكين ناتوانين يا مداوى اللي يبكين ها خوا شان عظيمة كاتم في إسمان هي كواك سيكين بواسطة برا لله خوا قسما بقول كم زور ناويرين يعني يا متاوان بارين يا مرورشين شون بيكسر الأخوة خواك عظيم أو هاتون يا مداوى اللي يبكين أما الله إخوان تيبو يحسبون أنهم يحسنون الصنع وأنا زاني شيء كتاجا كان يعني ما يمكن أن نصل إليه بدعائنا من هاتواني بقينا إخوة بدعاء كان من لكن نتخذ من يوصل إلي حاجاتنا من عبادي الصالحين يعني أما كساني أكين بواسطة إيش كان يما بقينا بإخوة دعوة كان من بقينا بإخوة تعالى لكي من الملائكة والرسل والصالحين فقاس الله على ملوك الدنيا الذين يتوسط عندهم أصحاب الحاجات بالمقربين عندهم هاتن قياسي كان كلا سرشه خوي قرآن لسر ملك كاني الدنيا بس كان ملك ملك ظالم هم زالي رو شون تكوت ألان باش ما شون يسا مثلا ملك شكتو ناتو أني بشي بولاي أبي إلا واسطي بكي الخوي قرآن شن عظيمة أنا بي واسطي بكي إما جالين أو ملكي تو أقر باسي كي جاري با شبه كان بره بنينو أقر هاتو ولله المثل الأعلى أقر هاتو ملك كبه حر زور زور بالرحم بي بو شعبك بو قومك بو خلقك بلا او كسي واسطب كامل يا برنم الا خوت انا بين ولام حتشي تش بين ولام من ولام يمو او قاعد فيس لك واسطب دابني نخي هي غير مليكي قلتي والله وي بلا ما مليا برنم الا بين الرقيد القوانا كان ما نوبي هل انه تو ظالمه شنو تو قياسي خوالا سر ظالمه قلت اخوا وي نوت اخوا كي لقرانك يا فرميتي ادعوني استجب لكم كو اياتك ما بيبل اخوا بيوي وتبي ولا شفيع دابنين او وسيله شي كباسي كان ايوا بغلط لي تجيشتون ناو تانا وسيلة وسيلة لقرآن أخوك باسي كردوها فرمي أو بياو تشاكانيك إيوا يان بارستن يان أو بيغمبران يان أو كسان أو أخوان لأخوان عبادت يان بو أخوك كردوها عبادت يان كردوها بوسيلة بو نزيقونه لأخوة إيوا شو عبادتها بكان بوسيلة بكان بنزيقونه بو أخوة تعالى واتا وسيلة لعباداتها نك دعوة كردن لشخص فشان الله فهم لم يعتقدوا فيهم أنهم يخلقون ويرزقون كما يقول الجهال إن الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله يعني هج أوان اعتقاد أنوان أبوه كوا أوان أدرس كاربن يا رصق دربن هروك جاهل كان الله ألان شيء ألان إن الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله جاهل كان الله الشرك شيء تعريفك أو يتوبلي لقال خوايا خوايا شتري وعز عثمان يدرس كردوه قناعتهم بمشركين كمكة قريش أوشتي النوتوه أو كجاهل إما يلا هذا ما قاله أحد من عقلاء بني آدم وإنما قصدهم الشفاعة وفي الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى أما هيش كسيق لعقل بني آدم وقصيناك بل كو أو أنت ناقص ذكان شفاعة وكل آية كافر مما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى إما نهان بارستين بس ما نقول لخوة ما نزيكنا يقولون نحن عباد ضعفاء إما كسانك بهزو لوازن توانبار رو رشين والله جل وعلا شأنه عظيم خوا زور قوريا ولا نتوصل إليه ناتواني بقين أخوا فهؤلاء يقربون إلى الله زلفا أوان إما الأخوان زيقا كانوا أما عقيدة كانوا شبه الله بملوك الدنيا واتا خوان شبهان بملك كان الدنيا وهذا هو أصل الكفر أوج أصل كفرك فدل على أنهم لم يعتقدوا فيهم الشرك في الربوبية كواتواني اعتقاد أنه نبو للربوبية واتلويك أخوة عرزو عسماني دروس كردوا بلين ولا أوانش لقلي عرزو عسماني عن دروس كردوا وإنما اعتقدوا فيهم الشرك في الألوهية فإذا سألت أي واحد الآن يذبح للقبور أو ينظر لها ما الذي حملك على هذا يعني اعتقاد أنه أبوة لألوهية اعتقاد أنه أبو مشرك كان يزو كهواري عن بوكردون أو ألوهيته طبعا أو لحق ألوهيته أو حقوق ألوهيته تو بتنهاب أخوابي ناب بغير أخوابي استقر له هركس يقو برسي لوانا واني كواد بو قبر كان سارة برنيا نزري عن بوكن بو أكيتو فإنهم يقولون كلهم بلسان واحد بيك زمان هم يعني الله والله ما اعتقدنا أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم يملكون شيئا من السماوات والأرض إنما اعتقدنا أنهم وسائط لأنهم صالحون يوصلون إلى الله حاجاتنا ويبلغونه حاجاتنا هذا قصدنا. أنا أقول إخوي من أي فلسطين إما مانو إما مانو الأخوة مان الزكنة. هروان أقول ومع هذا سماهم الله مشركين. لقال أوي أخوانا إننا بمشرك بلى لبروي بشر العبادة كان بغير إخوة صرف كردوا. وأمر نبيه بجهادهم. بابي غمرك يود أمري بيك صلى الله عليه وسلم كتب روبيانك وجلنا يوم بره. كما قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم آياتي بينج لسورة التوبة آيات قد شيء فرمي طبعا لبداية سورة أخوات تعالى فرمي أخوة برية بيغمرك برية لك يلا مشرك طب برية لي أو مشرك بأخوة بيغمري أخوة لي برية أبي هموك أسيك بزاني كدواي لغير أخواك عبادتي بو غير أخواك حكمراني غير أخوة بيبسند بو أو كسا مشركة خوالي بريئة إنجا خوالي تبارو تعالى أمري ببيا غمرك صلى الله عليه وسلم لحجي مال آوائي روجي ججن حجي أكبر بو بيوتري حجي أكبر لبروي ولما فرمي عمرة حجي بشوكا حجي شتيا حجي أكبر ألو كاتيا صالي حجي مال آوائي بخواي قروا آتاني ببيا غمرنا دخوار صلى الله عليه وسلم كابي ودوتي الله وخوي تعالى بريء لو مشي كان. باشان خوي تعالى فرمي فإذا سلخ الأشهر الحرم. طبعا شن ماني بودانان. شوار ماني بودانان. أم شوار ماني تشيا. علماء اختلاف يعني لشوار ماني ككام يعني لشو دس بيك أو شون وشون يعني. دقال أشهر الحرم أو شوار ماني حرامك يعني. كبريتي للرجب. لقال شي ذو القعدة وذو الحجة محرم. عندك جالنا ألو كاتوا كأمريكا هات أخواره. يو كات كيبو. أو كات الدي ذي الحجة بوا. عشان ده ذي الحجة حساب كي طواب يا شوارمان ها ده ذي الحجة ده محرم ده صفر ده ربيع الأولى أو طوابي شوارمان يبغى دانان أبي له خلالي أو شوارمان كيف خوت أنا أمين اللي شوارمان لا دواء أو شوارمان أي بيغمرة قص وصم هر مشرك قد بيني بيكوش لنا عبارة لا هرجون يبون فإذا سلخ الأشهر الحرم أي سلخ يعني انخضع يعني طوابه أو تشارك أو تشار مانع كوعد إياه ونتيت لو تشار مانع بأميني بينه برون كيف إخوان يقلك أنا لدواء تشار مانع كا بيغمر صلى الله عليه وسلم تيان ليبقى فقتلوا المشركين بيان كوجم خوي أرحم الراحمين التي هركز يوتي يا لاد يا مناد يا عزة يا هبل يا ود يا سواع يا يغوث لنا ينبرن ما فرقك يا هي او انا صالح بن اي يا عبد القادر يا فلان يا فلان ايش فرقني يا رسول الله يا عيسى يا كي ايش فرقني يا ملائكه يا فلان ايش فرقني حميك بابات فرمي هركسك بيني الو جورك زانه لنا يا بره مليان بفرنا حيث وجدتموم يعني تي لحشوني بينيتان لنا ومكشه لنا وكعبه شابينيتان لحل ولا حرام لا حد جاي بينيتان لنا يا بره أمانيان مين اللي دوات شوار مانكا وخذوهم بيانقرن أسير يانكن وحصروهم خوشان لشوينك شار دو دوريان اللي بقرن حتاكو داس جيدانكا سري أمهم وفرمانانكا واقعدوا لهم كل مرصد لحموا لايكا مينيان بودان نيلن بهج لايكا بتن بهج لايكا نيلن برا نبي مشرك بمينه تطاو نبي غير يا الله بمينه لسر عزا يا الله تطاو فقبلني يا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إذا قلت توبة أنكرت للشرك نيجي أنكرت جاء قدار بنها أقدار بن زور كسوا زانية ترك الديني نيجي جناحك على جناحكان والشرك نية إبي غمر صلى الله عليه وسلم خوي فرمي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ناينا الشرك هروها خوي تعالى فرمي وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين او تعلم آياتها خوي تعالى فرمي قد توبة أنكر دو نيجي أنكر دو زكاة أنا أو كاتا تشيب كان لا أنكران أي أقر نك أم إشاني أنكرت لا أن ما قران بيانك وجل لا شو نقو بنيتان نبوة ونكرة ولا زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسيق نيجي نكرت به ها يا زكاة النيابه نبوة تجاي هواري غير خوي كرد إلا بيغمر لنا يبردوها عليه الصلاة والسلام فرمتي أميرت أن أقاتل الناس خوا أمري بيكردوها مع أنهم يقولون لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون مع الله. أنا قاعدك يا نودي يا مخوي اعتقاد منوانية كأمانة لقى الخوايا اشتيان دروس كردو يا رزق يعني تدبيري كونو كائناتك. كان كاستأوش هيا. الله بدوي هركسك لمصر بروه تدريان بيت درو بروتنا إلا أو أجايله أبي بإذني أو به تصرف لك وناك. يا خو مشركين كعبة أو هاش يا ناود. هي استا وكو الشيخ محمد يقول عبد الله والله مشركين زماني اما زور خرابت الا مشركين زماني بيغامر صلى الله عليه وسلم وانما قصدنا اتخاذهم وسائط فنحن نذبح لهم وننذر لهم ونتوسل بهم ان اما بس كردمان بشي بواسطه لبيني خمان وخوى هر وندا زاني كان اخوانين بس اما تشيكين لو عندها واكين بويب ماجين بخوى لان الله لا يصل اليه شيء من امورنا الا بواسطه مش اي شيء اما او انا بينا بخوى يعني توصلي أم ظن سوءك بخواشي بن جل وعلا باشا تنازاني خواه أبيسته نازاني خواه أبيني نازاني خواه لحمو كسي بالرحمة يعني أو كسي تدعوات لكرك واتا قرار داك أول أخواه بالرحمة والعياذ بالله فهم يوصلونه إلى الله ويكونون وسائطة ويكونون وسائطة وان أوان قيانين بخواه وابناء وكاربو قيان دنيان بخواه يقربوننا إلى الله زلفة وشفاء عند الله لخوما نزيق كنوتكا كارن هذه شبهتهم قديما وهذه شبهة عباد القبور اليوم شغل أمش شبهي عباد القبور عباد القبور كين أولا قالن يا عبد القادر يا فلان يا فلان وما تدار وبردو زي وزار وما تيان بري صوز وبابتانا خنا سلق بركان عينين بخوان واعتقاد أنواك وتشاكي أنا كاتو أما عباد القبور يعني الشيخ كافري كردنيانا هر آيات هنا وتفرمت تشابهت قلوبهم يعني الدلي رابردواني أواني يستوق يقوان بويا لقسو كردوش شاوك يقوان أقل الدلي يكتشو قسو كردوش ليكتش فتشابهت أقواله وما أفعله عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون أوزانيت كتحقيق دلوكرت أمشتت زاني أوزانيت كواتشيا او التوحيد يخوا برستي كبيغمران دعوا وبانغواز ان بو كردوا ومشرك كان اقرار يعني بينا كردوا شغله اي اذا فهمت ما سبق من الايات البينات كتولم ايات رون واشكرانه تيجيشتيد التي تدل على ان المشركين الاولين لم يشركوا في الربوبيه مشركان بيشول الربوبيه شركان نكردوا وانما اشركوا في الالوهيه يعني نانو توا كوا خوي تعالى عز واسماني دروز نكردو نا وتيانا دروستي كردو تيانا خوا دروستي كردو اقرارن بو كردو خوا لولا نو ناسيوا بيكي شان زانيوا وانما اشركوا في الالوهيه لالوهيه شريكان بها كردو بو خوا يعني لقرانوي عباده كان يان بو خوا كبو خوا بو غير خوان قرانوتو بو خوا بو غير خوا فاتخذوا الالهه من دون الله لتقربهم الى الله وتشفع لهم عنده ونهاتون أواني أن كردو بتكاكارو بواسطو بآلهة خوي تعالى لقرآن باسي كردوا كمان يشب خوان وتيانا أجعل الآلهة إله واحدة على بوين زيك أن كاتوا لخوي تعالى هو الشفاعات يا مبوكا إذا تبين لك هذا أما تبرون بو عرفت أن التوحيد الذي دعا إليه الرسل وجحده المشركون هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية أو زانيت كوا أو توحيدي أوان إنكاريان لأكرت توحيد ألوهية بنقر ربوبية، وأن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل من أقر به في الإسلام. إقرار كردن بويك أخوة عرض وعسماني دروس كردو، إيمان بأخوة هيا إيمان بويك أخوة عرض وعسماني دروس كردو، مني دروس كردو، بارانا باراني وتشيكا وتشيكا، أمتو تنهاب مسلمان لقلم نادري بي بلكو أبيتو إيماني شدوا بعمل كان يشدهم بالتاقي تنهاب أخوة بكرنيتو بأخوة هيك تو دروس كردو. جالي رياتو سرنجي سرنج تنبو أول راكيش مثلا كباسي علمانية دكري لا علمانية لا سردو بشر علمانية تجين كاري وجودي خواك علمانية تجين كاري وجودي خواناك يا بابلين بواضح ترى علمانية كان ألين علمانية كان دو جورن هيا الله خوانيا وديار أبو خطان زان لوانيك ألين لا إله والحياة ماد هش ألين نب رومان بخواها نيجو روجو جغرن بلام تيا كان ألين خوا على قبة سريع مونيك رباري خمان شون برين بريو بكيف خمان هيبين بريو يعني خواي تعالى القرآن في رزا فرميت يحسب الإنسان أي يترك سودا وأذان إما يوما بحوان تبجيش خواهي تبارو تعالى كاروبا لسرتان دانان يتشيب كانو تينكا أنا لنا إنكاري أو لا أناكا بو كافر بون يا كافر نبون بو كافر بون ينالن خوا علاقي بسر إيمون يخمان إشو كاري خمانك جاين ألن تي أواني كدفاعيا ليكا غنكاكو إيمانيا بخواهي نيجاك الرجاك أنتو شو كافر يكي ما شاء الله أخو أبو جهل وجماعتك أي أنج إيمانيان بأخوها أبو حجش أنا كرت رجوش أنا كرت مالي خواش أنا واكدو كي يسذر لو علماني أنا هر قال طب مالي خواك أصلا هر بيزين أبتش بمالي خوايا علماني ما نهيل كردستان الله بروان بأخوايا بس هر بيزين أبتش بلاي كعبشة أي أول خو كعبشة أنا ودانا كردو إن جا خو بيوت المشرك كانت قصي كان وانني والله بالرواي بخواها ابي بالرواي بخواها لهم لا انا كانوا لو يكوا خويت على شلون كونوا كائنات بالروابا هل اوهاش كانوا باري ايما بالروابا ابي ايما ايمان ما بوها ابي غير ايمان بونا بكافري ومعرفه ذلك امر مهم جدا اذ به يعرف التوحيد والشرك جاء ام زانين زور مهمه ابمت شرك التوحيد جاءك لتوا والاسلام والكفر والجهل بذلك ضرره عظيم وخطره كبير إسلام وكفر بمجيء أكرته والنزعانين وتبي أجاي ألم بابته زررك يزور جوريا لأن الإنسان قد يخرج من الإسلام وهو لا أدري أم نقطة يزور زور مهمة إنسان هي لإسلام أشيء تدور بخوي نازانه لو أنا أم قصي زور سير ببلاء بعزك هو الله ما آتيك لقرآن هينين كزور واضحة لسورة حجرات خوي تعالى شيء فرمي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بشيء جلب أبو بكر وعمر الله هل دنگ برز مکانو بسر پیاده مرا سر لاس. همو عمل کانتان لناو آبامو پوچالی اکاموانیو به استفاده بن لو عملانی که کردو تان هر هموی ببیوی بخوش تام زن. بیاله اسلام داره چه ببیوی بخوی بزنه. و هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. أو توحيدا أوي معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نخير بو همو پرسراويك نخير بو همو كسيك پيروي لي بكري بقسي بكري تنها الله نبي نخير بو همو كسي شي زندو مردو بو دارو برد بو كونو كائنات نخير بو پرستيني ملائكه و پیغمبران و پیاوچاكان چجاي ام علمانيا فاسقانا ام علمانيا ظالمانا ام علمانيا كافرانا ايه تولي لا اله الا الله نخير بو همو شتيك ابي پیغمبر بو پرستين صلى الله عليه وسلم ابي ملائكه بو پرستين كواتا نخير بو هموان تنها بو خوا نخير بو هموشتك تنها بو خوا معنى لا إله إلا الله هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية طبعا ليريك الشيخ تركي زكاته وقال معنى التوحيد لا إله إلا الله ما بستك أبي بلين بتنهاها الأوان دنيا قدار بن يعني توقر شرب كل توحيد الألوهية يا ربوبية أسماء وصفات مشركي يستو ألوهية بني بره وربوبية إمام بي نبيها المشركي أبي له هرس توحيدا كام واحد بي، برامبري هرس توحيدا كاش سير شرك ماني أبي له هرس كي بري بي، بس لريه هو بلا بلا أول لا إله إلا الله نبي تفسير كريته وبتنهابه بلا إلا رب، بمعنى خالق رازق محي مميت نا بلا إلا معبودة فرستراو بقسكراو فيريليكراو نية بقسه هيك كسيجناكم تنها الله نبي، لأنه لو كان معناها توحيد الربوبية لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله. أقل ما بستكاء هو بي البيغمبر صلى الله عليه وسلم بوخوي ما عندوك كدنا قال يانا أو تأخوانا لين عزو عسما أخوادر السيكر دوك واتا موحيدا بحسابة بي بس نا هن إقرارا بلا إلهك بلا معبودك ناك لا معبود لا متبوع لا مطاع إلا الله. هنو تشون اشتواء بي نخل معبود يجي ومتبوع يجي ومطاع يجي لغير إخوة لأنهم يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وإنه حينئذ يطلب منهم ما هو التحصيل حاصل. شكوان وانا وتكواتب يا غمصة داوشتي جان لك أخوان هانا يعني تبو داوان لك أقل قصة كهرب وبيورن إقرار كان كأخواها إقرار كان كأخوا دنياشي دروس كردوا ويقاتلهم على شيء يعترفون به ويقرون به وهذا القول باطل. أتونا جان لقالي أنا برباك على سروي كواتيا اعتراب اشتيقا كانوا إقراريا بيكر دوك أخوة أواني دروس كدو أقتن هقزك أوبي نعم فقولك باطلة كواتدا وكاريك لا سر أساسي تجيبوا أبي توشون إقرارك إخواته يدروس كدو أواش إقرارك كأبي تنها عبادتك تبو خواب قرني توا سمع طاعة تنها بو خوابه. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. إله لزماني عربية وكوتمان يعني بارستراو بقسكراو بيرويلكراو أو كسي خوتي بوزري لك إلى أمرنا هي كانيا للاي أوان هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا كوات إله أنزاني كإله تشيا أو يكتو ما بستت لعبادتك تابوي أقراني توا جاء أقربيتو ملائكيك بي بيغمبريك بي وليك بي شجريك بي قبر بي حتى يشتد بي أو إله. هذا تعليل لما سبق في تقرير معنى لا إله إلا الله وأنه توحيد الألوهية لأن الإله عند مشركي العرب هو الذي يقصد لقضاء الحاجات. إله للاي مشرك كان أو كسيك هواري بوبكي دعاي داوالي بكي عباداتي بوبكي أو إلها ويعني أجعل الآلهة إله واحدة الإله تيجي يشتبون يعني نابي اشتوا بو مجموعي شزوري بكي نابي تنها بخواي بقرنين لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان يعني بوجه بجه كرديني كارو داوا كاريا كانيان ولا بردني غم خفت كانيان إغاثة اللفان يعني شيء لفان يعني غم أو كسيك خفت أخوا كنا راح هذا به هواركات أيش هاي تعالج بتشيو به بهناية وبه يعني أو كسيك تو دواء لكي بهنات وبه هو هي مشرك كانوا طبعا. وليس الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويدبر ليس هذا هو الإله عندهم. فالشرك عندهم لم يقع في توحيد الربوبية وإنما وقع في توحيد الألوهية واضح يعني بابته كان شر تماشاك إلى شرحك زور تركيزي لسرقاته وحمي دباريق سكان وإيانا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده ما بس يعني نبوك إله خالق رازق مدبرة أو أن أنزاني كالله بتاقي تنها بخوي أواني دروس كردوها كما قدمت لك وكبون باس كردي وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد سيدك أو إلهي أوان مقصد يعني بكام أبو أو يك أمره للاي إيما لهم عالم تماشاك بيلنشي سيد سيد سيد فلان وسيد فلان سيد بدوي وسيد دسوقي وسيد عبد القادر جيلاني وسيد فلان وسيد فلان وسيد فلان أو سيديك أوان أيلن أو يك تو هواري بوكي أو يك تو أيكي بواسطة بين خوت وخوايا أو يك تو غمو بجارة كان بأو بازكي أي ليس الإله عند المشركين الأولين هو الخالق الرازق المدبر لأن هذا معنى الرب وفرق بين معنى الرب ومعنى الإله وفرق بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو شرط تكرار سكاني بيشوا وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا أي زمان المؤلف جعل في زماننا على زمان المؤلف شيخ محمد يكون عبد الوهاب كباسي أو يكردو تيوتي بلفظ السيد كلمة سيد يا مكرك واستشهر بيستنبو خوتانا وكلمة وإلى الآن يسمونه يسمون هؤلاء الذين الذي يدعون صلاحهم ويتقربون إليهم يسمونهم السادة يعني تياشي أنا هيك إنسان ضال مضلة نالين هرهميان كيسمو سن عبد القادر جيلاني وهندك لبياو شاكان كهبون دواين ليكن أو بياو شاك ببوخو عبادتي خوي كرد روش تداوى لو ما كد دواء لأخوابك بس هيا لو كساني كأمان دواين ليكن وكو أو بدوي باس ما كرد إنساني كي شيعي باطني بيسي تشبالي مشريك بوا أتى استج أو يكايبين لمصر على تنطاشي بوكرة والسيد الرفاعي والسيد التجاني إلى غير ذلك أم سيد سيداني كواد روسيا كردوها واري بوكن كأمان الشؤون الدنيا بن بريو حتى كافركان كواش الناوت وبدوان لي بكرة يعتقدون أن هؤلاء سادة لهم منزلة عند الله تؤهلهم أن يتوسطوا لهم عند الله أما أنا منزلة كان بلوباي كان هي كبوي أسان كردون تشيب كان لنيوان أمان وخواب ابن بواسطة وتؤهلهم أن يدعوا من دون الله وإلا كردون كمؤهل بن بوي دوان لي بكرة لغير خوي تعالى ويذبح وينذر لهم ويطاب قبورهم ويتبرك بها حيوانا وصل برو نزل عن بوك وبقبر كان انا بسر له وداوي من قلبك وداوي رسبك وداوي هم مش تبكل يعني فالمشركون الاولون يسمون هذه الاشياء الهه واني بيشو يعني الهه ها اجعل الالهه اله واحده اما انا ناوتي والمشركون المتاخرون يسمون هذه الاشياء وسائط ووسائل وشفعاء والاسماء لا تغير الحقائق فهي الهه اما انا ناون بتي أما أنا واسطي يمن أما وسيلي يمن أما أنا شفيعي يمن أما أنا سيد أما أنا فلان أما أنا فلان نايش هج لهج ناقوره نايبني إله نايبني إخوة يا نايبني تي نايبني واسطة يا نايبني شفيع يا نايبني أبوابتانا فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها شيخ محمد يقول عبد الوهاب يا غمر هاد عليه الصلاة والسلام كأخوان أردي دعوة لو أن كردوت بلا لا إله إلا الله أبي أو عبادتنا هم يبغوا خوابه نبي يبغوا غير خوابه أبي بارستن بقصة كردن سمع طاعة بيري ولا كردن شو أني خلاك أنك خوا عزو عثماني دروس كردو أو هاش عبادتك كان تنها بذات إخوة بقرر النوى كاتم بس لم كلمة تنها تينيا لفظك نية بل كمعنى لفظك يا وإخوة يقولوا فرمي فعلم أنه لا إله إلا الله أبي بزاني معناه كده أو كسي نزاني معنى لا إله إلا الله أصلاً ناتو تناو دين الإسلام كتو نزاني معنى لا إله إلا الله كده يا شو ناتو تتناو الإسلام كواتب بيس على سر هم مسلمان بيش أوي هر عبادة يبقى أبو خوي تعالى أبي بزاني كبوب مسلمان وتي لا إله إلا الله بزاني يعني شيء لا إله إلا الله قبله هيج خوياك شايستي بارستنيا بحق تنها الله نبي هيج بيري ولا كرايك هيج بقص كرايك شايستي أوش تانية تنها الله نبي الله بدأ خوياستي بس بو خوای گورین اگرن نوا زور بی زور اشتکان بو غیر خوای اگرن نوا لشرح شغل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا المشركين الى تحقيق معنى لا اله الا الله دعاي ليكردن كمعنى لا اله الا الله صاغ كنوا التي هي كلمه التوحيد دعاي ليكردن كلسر او برون كاول اخوانا بينك ايوا ومعناها لا معبود بحق الا الله هيج بالاسترايك بحق نيا اي بغير حقها بله زوريشا آلهة بس بحق يكا أيش تنها الله كواته هيج كسيك حق نية ببارسره هيج كسيك حق نية بيرويلي بكره بقصة بكره سمع طاعيب وبكره تنها الله نبي وهو الذي بعث الله به رسوله إلى المشركين أخوة يقول ربي غمري بو أمنات عليه الصلاة والسلام بلاي مشركان ها ناينان بمشرك ولم يبعثوا إليهم يدعوهم إلى توحيد الربوبية لأنهم مقرون به وهو لا يكفي لأنه قاتلهم وهم يقرون به إقراري أنا قلت كأخوة أواني دروس كده إن جاء شرشي لقلا كردن إن جاء خيني حلال كردن ومن قال إنه يكفي فإنه يلزم عليه تغليط الرسول صلى الله عليه وسلم هركس يبلا بلا بسا مادام بزاني أخوة يدروس كده مسلمانة أو كسواد أنا كبيغمر غلطي كردو صلى الله عليه وسلم لحموش يعني وأنه قاتل ناسا مسلمين بيبلا ولا لقل مسلمانة زنجيوة هرتوب محمد يكور عبد الله بيانو تيانا أوه ولا كساني كيا كواتي كرد نيجانا كد رجانا كد حد لا حرمين يا كاك والدنيا عبادة كد أو مسلمان أنا كد أو خوارج التكفير يا أبو شيخ محمد يكون عبد الله بلا ها استوعب يا نالن يعني أو شن صالة لدعاء دعوك يدو صص صالة لدعاء وفاتي أو هاي بيلا الله وأنه قاتل أناسا مسلمين يعترفون بلا إله إلا الله إذا فسرناها بتوحيد الربوبية وهو الإقرار بالخالق الرازق القادر على الاختراع طبعاً قالوا لا إله إلا الله بوا معنى بكري كهيج خوايك عزو عثماني دروزنا كردو تنها الله هو كاتقسا كان درجه لقال هندي شان نكهم يعني شكس كساني كان كالن شيء نخير خواهر نية لقال هو شاك كساني كمان هي أو أنا جل ناتو هنا وأنا شكافر كين الله ناتو هم شيوعي كافر كم ديار التوزر فعل مظلم بويا زور حتى أبلي نزان وجاهل وقم جاي لدين حتى أنا جيشتو كسا قبل إخواني شون كافر نية أخذ شو كافرني ومع الأسف هذا التفسير الخاطئ لا إله إلا الله موجود في كتب العقائد التي ألفها علماء الكلام وعلماء المنطق من المعتزلة والأشاعرة والتي تدرس في كثير من المعاهد الإسلامية الآن، وعقائدهم مبنية على هذا الرأي، وأن الإله معناه القادر على الاختراع. بداخوة استأم معنى ألا زور بي زوري كلية وجامعات ومعاهد أخرين ريك وعقيدة أشعرية بخطة نزانا لا إله إلا الله بس معناك يعني لا رب إلا الله، يعني لا خالق ولا رازق إلا الله تنهاء وانده نقوى معنى المعبود مطاع متبوع أوانا. فمن اعترف أن الله هو الخالق الرازق الرازق يعتبر موحدا للا أوان هركسب أم اعتراف قبل أخوايا ما يدرس كردوا حتى من تنانا جملة ما مستاهش آيني ببداخوة كزور بنا وباني شب حساب لكردستانا أيوتي هيقل والله وتيوتي قوي كيم دنيا يدرس كاتب رأي بخواها هو كاتب رأي بخواها هو قوي دنيا يدرس كردوا أو عنده كافية فرقي شي ولا قصي لكاتك أو اعتراف يشبه هناك أبلا والله الله يا وكو أبو جهل أنا يعني الله هرناي الله يا نبرت. وأما من اعتقد أن أحدا يخلق أو يرزق مع الله فهذا هو المشرك عندهم، مع أن الشرك إنما وقع في توحيد الألوهية ولم يقع في هذا، وليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. جاكس اعتقادي وابك و بلى والله لقال خوايا خلقك يا رزق يا ألين أو مشرك للا أوان. وإنما معناها لا معبود بحق إلا الله، وكوت ما معناك أويك لا فرسلاوي حق راستقين النية بحق تنهى الله نبيه. فمن قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يفرد الله بالعبادة وأن يترك عبادة ما سواه، فإن المقصود من هذه الكلمة معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد النطق بها دون عمل بمعناها ومقتضاها. شغلنا تأكيد تركيز لسر مسألة عملك أتوب لا إله إلا الله بيتو إيشي بيبكي تنهى كلمة كنية بجوتره تنهار أو أندش نيبلي ولا من إيمانهم هيك بارسلاو تنها خوايا دي بي بارستكواته. حتى علماء له معناك أي بزاني بيشي بارستي براءد لشرك مشركين كهر موحد نيت تماشا كان زور مهمة. أبي إيمان تهبي هيك خوايا بحق نيت تنها الله، وأبي بيشي بارستي، وأبي تشيش بكي أبي دجي أو كسانة بي كدجي أو لا إله إلا الله دجمن يعني بريء بليان بلي من بريم ليتان أجينا براءتي خود در نبري تو أو لا إله إلا الله شلي قبول الله جات سيب بلي ولا كاك لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله قواتا بيست إيشي بيبكي. فمن قال هو يعبد غير الله لم يكن عاملا بمقتضى كسيك أو بلا بلا غير خواب بارستي الله إيشي نكردو با معنى أو لا إله إلا الله وهو ترك الشرك. أبي الشرك تركه جاء الشرك يجدوب الشبراء ما قادر بن أقادر بن ليري الشيخ شتيك بازكا لواني بيبا شبهيك بو زور كس لمرجئ كاني أم زماني خومان لبنا وسلفي كاني أو زماني خومان أي قرين بدستيان وببيعوي لي بكل نوا يستمع يعني سر أو كلامي الشيخ وكتائي بدرسكا يعني إن شاء الله كاليريك عليه وهو ترك الشرك. ترك الشرك يعني تي يعني كاتتو موحدي تنها موحد أو النية خواب بارستيو إيش بلا إله إلا الله كبك أبي تشيبك أبي الشرك ومشركين يشتيل يبك رد بكاته وخوي بريكا ليان وكو بيغمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام خواه كردي بقدوبه بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم وبو همو بالرؤى دار أن ترى رجل قيامة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم أبي أما أو بقومك يخمان بلين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده كانت تنهى عبادتك كردن بخواش بزنية أبي براءتي شبكي خوي لا إله إلا الله كأوي لا إله بريم لها مشتك إن جاء إلا الله لبيش همشتك أبي براءتك إن جاء أبي عبادت بخواي تعالى بكي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى كانت أبي بتول لبيش براءت لطاغوت بكي كفر بطاغوت طاغوت هركز يكلا حد عبوديتي خوي تجاوزي كردبه ببرستر لغير اخوه بقصبك لغير اخوه شو نبكي لغير اخوه هو طاغوتا شغله وهو ترك الشرك. طبعا الشرك لعبادته همان ولا تشريع شمانه قادر بن شلون لعباده نبي بالله يا رسول الله للتشريع جنابه التشريعات غير اخوه قبولك نبي غير قران وسنه قبولك نبي تشريع علماني ودستوري شعبه كملك گندل لسر ام زمین خوان بخوا بزنن بلن والله ام امشتان دانین کین به اثر رساب خلق کو خوا من پیزنیه ابي تو برات خود لوب کی جنا تو شرکت کر لوایا قات عباده وتشريع حد كان خويت على القران باسك سري سري عبادتك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احد وشرك العباده اي شرك للتشريع ولا يشرك في حكمه احد في حكمه نبي لو حكمه خويت على شريك ناخذ طال خوي لو حكمه لا معقب لحكمه كز نابي تشاف جرته بحكمك يا اخوي تعال والله بكلقنا ابو امر نابي او يبلع ابو امر نابي او مشرك او كافر او مرتد هزار نجر رجوشك تزابي بوتر دولي امر كلقاتك خوش انا كلمه عن النار بداخل ولا ينفع مجرد نطق بها لانه قد ناقض فعله وقوله كلامك بتنهى استفاديني لا إله إلا الله ولا من خوانا اسمه خواه فرسمو هرب زمان نخير توبي أهم نقطة نشر تابي تجي تنابي بفعلك قولك هلوشاني توا وأنا بفعلي عن قولي عن هلوشانو توا والمشركون الأولون لما سمعوا هذه الكلمة عرفوا معناها مشرك كان يزو معنا كان هرزوت يجيش معناه شو كلمة عربية وخشان تشاغزانا إله يعني شي وأنه ليس المقصود التلفظ بها فقط خوانا يا زانيكا بيلن بوندق يا غمر لي ناجر صلى الله عليه وسلم كوتيان اقراريان بيكرت استبون منا يا شيخ بيبتوبله بلور اقرار بوك بلا من دفتر دولار توقر زارم بون بنوسا اي نوسي ها بلا قيتش غير كلمه يا كره قيتش اي نسمو تو اخنا اشتكيت اسر شلون شلون هو بنوسي اللي دهاتو تو بيتشي بدفترك بي بكابرا كاتك تقول لا اله الا الله تو اعترافت كرت بخوي تعالى كلو زياتر بخسي كزناكي ادوا يقر بخسي كسد كرت دروت كرت هلا دوش انا كلمه قلت شو خالي اقول لك تو لن يجعل اياك نعبد واياك نستعين بلين اي بخوا كتنها هرتو سيريكا توبة تنها دبر حتى كلمي تو كيف يشكوت توبة تنها فرستم لتو تنها دا ويار متيكم دوايش وانا به دروك الكواتا تو كذابي وكاتا او هلا دوش انا كانت كلمة كبتنها مع كلمة الرزقارد ناكا بعمل بمقتضى أو كلمة يبكي توكوت لا إله إلا الله وتد يا رسول الله هل وشان وبيبا مشرك وتد يا عبد القادر بيبا مشرك وتد لا إله إلا الله وتد ولا حكم رانيتي علمانين بيباشو ولا فرنسا أوروبا بايست حكم ما كانوا باكسانك لغير إخوة حكم ما كان هل وشان ودروت كرد يعني بشريعة إخوة رازي نبوي ويوما من لم يحكم بما أزال الله فأولئك هم الكافرون والمشركون الأولون لما سمعوا هذه الكلمة عرفوا معناها وأنه ليس المقصود التلفظ بها فقط ولذلك قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب شاك تيجي يشتبون لمعناك بوي وتيان أم بغمرها توا الله تنهى أبو الله عبادتك تنهى أبو الله سجود ركوع برين تنهى أبو الله تنهى بالله حكم راني وربقرين هيتش ترقبولنيا لغيري فرمان روايك كرديني أو هيتش تر قبولني بوين هاي كيني ماما اما شتيك عجيبة ما تشونه بيشتيوه وكو امره والله لأنا ازادي چون تهر خو اما با اسلام او بس تكاك خوار اسلام دينيه اوهات بي الله وحدة الاديان خوان مرتدة كانوا بو كلمة وفي وقتنا هذا وجد من يفسر لا اله الا الله بأن معناها هو افراد الله بالحاكم الي ريا وريابا شيخ بزاني ما بس تيشي الزور بوريابا بابتشيني ناو شرحك ياوا على أمره لوقت أمره إيمه يا كسانة كان لا إله إلا الله بتي معناه كان على إفراد الله بالحاكم يعني به خوي تعالى بتنها بناسين لويك حكمراني تنها حكمراني أو قبول كين هي غير أو قبول لكين عليه وهذا غلط الشيخ زين لا تشروا عن جيكو أما بغلط دانة أي أبو خويوانية تو بتنها حكمراني خوا قبول كي ويا وانيا وأي بوله وهذا غلط. قال لي أن الحاكمية جزء من معنى لا إله إلا الله. سيرك النفي حاكميتك ناك يا شيخ. قال جزءك لا إله إلا الله جزءك لا معبودا. وليس دي الأصل لمعنى هذه الكلمة العظيمة بل معنى لا معبودا بحق إلا الله. قال أصل معناك أو يبغين لا معبودا بحق إلا الله. باشا معبود. يعني شيء. يعني بارسرا. لا معبودا بحق إلا الله. بجميع أنواع العبادات ويدخل فيها الحاكمية كانت إقراري كذبا حاكميتك يانا ها ولو هدق العلماء لن كلمين مصطلح حاكمية مصطلح شرعينية شكا خويت على خويناي حكمة بحاكم نهات وإلا لآياتي أليس الله بأحكم الحاكمين أو أحكم الحاكمين هاتوا إذا بكلمي حاكم على نهاتوا حكم هاتوا حكم هاتوا ونيا لبرو مصطلح كان بلاوة هندي مصطلح كي بلاوة شيا ناموية وكو مصطلح نقوكو أصلي أويك إيما عبادة بخوابكين للروانقي أويك التشريعات همي بخواي تعالى بقرينينا نا بل كوتا شغلة ويدخل فيها الحاكم حتى يقرأ لي كلمة كشكا جاليريا فتاوى اللجنة دائمة هي فتاوى الشيخ ابن عثيمين هي لسر مسألة حاكمية غلان هندي قاتون وتوانا نوعي مستقلة لتوحيد رأيه وتشيا طبعا اوان كاتك الرد ايه نوا خلق بنزانا نرد كان اخوان نوا اوان ناين يعني حاكميتك لا بنو الغاي كانوا بلن نخير شتيوانيا نا اوان الان بونو منا كاتك باسي لجنة دائمة الشيخ ابن عثيمين لفتوى كان يعني متى ما شابكين بونو منا على توحيدي الربوبية حاكمية الشيكوية تبن هندي قال توحيدي ألوهية حاكمية الشيكوية تبن يعني اوي قرنية توبوشو بالربوبية اوي قرنية توبو ألوهية اي بكام يعني قرنية وجاريو برسيارك ازور كاس برسياري وقال اي يعني بيوسبون مال بحكم راني خواوا اي لا تقسيمات الربوبية اي لا تقسيمات ألوهية اقر ايه متماشاب كين موضوعي إفراد الله تعالى بالحكم أليه وتماشاكين إفراد الله تعالى بالحكم أما لخصائصي تيا لخصائصي ربوبيته إفراد الله تعالى بالحكم شون الله إفراد الله بالخلق والتدبير ها والملك بالحكم حكم مش بشي قلت شي لربوبيتي خواهي تعالى ألا له الخلق والأمر أو لربوبيته أي تحاكم كردن بولاي شريعة أولا تيا لحقوقي ألوهيات يعني تو أبي تحاكم كي بولاي شريعة إخوة بولاي قرآن والسنة أبي بغير قرآن والسنة حكم راني بكي نابي بوي هالشيخ فوزان خوي الله لكتاب التوحيد الله قال شخصك حكم راني كرديني خست أولا وهاد بدستوري علمانية وبدستورة كاني تر الله مرتد وكافرة أي لكات لش كاتك أبي بشرك أصغر وكفر أصغر ألو كاتك كابرة بدين إخوة حكمك دست أبري دست دز أبري زاني محسن رجمك نال يا وحشي قريتي أخوي مرتد ناكاتوا على خور دار كاريك أو يقذفك هشتا داري ليه دا أو دين لهمو لا ينكاني سياسي واقتصادي واجتماعي وإعلامي همو يجيب جيكا بس جاروبار غلط يقاك جاروبار لبر شويك لبر ناسيابيك حكمك تطبقناك أيش نقل بر إيماني بينيا بخوشي زور بقناح بارداني حتى على من لفاسق وفاجر وقاتل خرابترم أو حكمك جيب جيكا من تحداكم يقع المانيا بيقصيبك أو شي تابيت جيكا تحداكم إن جالنا وكفر يا صغارة أما تو الدين همو يفري بيتا أو لا بيبا دين شريعتي بشري شنبوب كي أما كي أويك علماء بيال الكفر يصغر كي أوي علماء بيال الكفر دون كفر ابن عباس لزماني إيمي أبو أيستا بيبين يا دستوري فرنسا وأوروبا وأمريكا تطبيق أكريه هذا يعنينا ولا إيو ولي أمر إيمان وبسر شاو بسر سر أم ظلم زور قوري بوخنا من ابن عباس رضا ورحمة إخوائي لبي لكاتك أولا خلافتكان إسلام أمقصي كردوه كدين إخوان تطبيق كردوه كلا تشريع ما نهات بكتاب بنوسن كيف خويتي عرق أخوة كيف خويتي زناك كيف خويتي هم مشتاق حلال كان بو إنسان كان أو هان أبوه كواتي إفراد الله تعالى بالحكم لخصائص ربيته وتحاكم بشرع كيلا حقوق ألوهيته وشرك إجل حكم هروك وشرك وايا لدعاء هردو كمان باسكت شرك لدعاء وشرك لحكم هردو كهر شركة شرك إبليس لتيابو تتمشى معاك إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو إن الحكم إلا لله بيجوا خوارج بيلك بغلط بكاري أنا كي يود يا خمر يوسف يو قرآن نقلك أبو مان هاتي تجلي سورة يوسف إن الحكم إلا لحكم تنهب أخوائي نابي غيري حكم غيري أخوائي قولة جيب جيب كري أمري كردو أخوائي قولة تنهابي أو ببارستري كواتا هردو هل دوش تكيتايا تشل حكم رانيتا تشل دعاء لعباداتا حتى شرك إبليس تجور الشرك أبو دعوة لغير إخوة كرت إبليس يا كم شركة كرال أبو نورات شركة أبو شركة طاعن أبو هواي خوينا برست تعظيم خوي نكر شرك قومي نوح دواي اويت كشرك دواي هادو تشان الشركة ابي اقادار بين قالت يا كم شرك طاعب وانجا شرك عبادة درزبو جاء الشيخ قال لي عليه كبلي لا اله الا الله بلي افراد الله بالحاكم يا غلط قال لك شو هيا اتوبلي الله بلا لا معبود بحق الا الله الله حاكم تجي بخويا تبني تيوا الى لا لا اله كوا معناه يعني في مساله كبك انا خير على جزء من معنى لا اله الا الله وليست الاصل لمعنى هذه الكلمه العظيمه بل معناها لا معبود بحق الا الله بجميع انواع العبادات ويدخل فيها الحاكم يا الله حكم رانيش ابي هرب اخوابي اما تبن توحيدي ألوهيته ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع العبادات لم يكونوا مسلمين أقر كابلا بس تنهاب له والله ما حكم راني ما انبهروك أخوابه بس دعا له غير إخوة دواكين أبي نابي استهلت هل توحيد ألوهيته هندي عبادات بأخوابك هندي عبادات بغير إخوابك ليه دور ناجين أبي حموي بأخوابه كانت حاكميته عباداته حموي أبي بأخوابه نابي هيتش بأخوان أبي ولهذا تجد أصحاب هذه الفكرة لا ينهون عن الشرك ولا يهتمون به ويسمونه الشرك الساذج بداخل وقر كسانك هبن لم جور كسانا أو طبعا غلط إيش زوزر قوليها بس من راستك يعني تماشاك إن كسانك كاتك رازين بن حكم راني إلا بدين إخوة بكري هاي جور كسانا رازين لغير إخوة دوا بكري يعني كسك بيستوى بل بدين إخوة حكم كين وكو خوي بس قينا دوا لغير إخوة بكين اگر هبه وكشي غلط براستي هو غلطة غلطة كي زور قوله كوتونة غلطة كي زور قوله وإنما الشرك عندهم الشرك في الحاكمية فقط يعني چون وكو چون باسك هو ما يسمونه الشرك السياسي كبيرا الشرك السياسي طبعا اقادار بم ملي رهن انا خواروي منزلي سياسة اسلام ني اقادار بم اسلام بخوي بو چي هاتوا اسلام بخوي بو چي هاتوا بو او هاتوا كخلجي همو عبادتي خوابك چون عبادتي خوابكين عبادات من بو خوابه حكم راني بو خوي تعالى به ابي او خلق با ديني خوابيتو بروا ابي كومل جاي مسلمانان همي بديني خوا هلسو كوتكا فلذلك يركزون عليه دون غيره ويفسرون الشرك بانه طاعه الحكام الظلمه الله يوان تركيزك انا سر ام نقطه وتفسير الشرك بوا كان قال طاع حكام ظلمه طبعا حكام ظلمه بها كافر طاعتي هيك كسي قبول نيه لتيا لشرك معصيه حتى اجر صحابش به ابي توب اقصي انك كاتك وما عصيتك بيك نبي بقصيبك قال لي او تنبيهم هنا بو كلام الشيخ مقصدهم اويا الشيخ نايد بلا ولا تشينيا ولا ما بس باب نلين يا رسول الله بس قيناك علمانيه حكمك وهنا له الشيخ لا لا ولا او الشركني وتالي كتاب التوحيد بجواني تماشي حتى الشيخ صالح الشيخ لكتاب التمشي كتاب التوحيد الله هو الشرك اكبر تحاكم كيبو غير اخوي تعالى هل شلون عرضوا اسمان بدس خواوي خوي تصرفي تاكا ابي كاروباري مسلمان وخلجيش لسلام زاوية حمي بدستي كسانك ومن بديني اخوا حكم راني انت كان اجينا هو الشرك اكبر قلبي تبو